لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الأسباب التي بسببها ينحرف المراهق، يعني لماذا يظهر الانحراف في مرحلة المراهقة، ليه بالذات في الوقت ده، مع ان في قبلها وقت الأطفال وبعدها، فليه وقتها بالذات في الوقت دوت بيحدث الانحراف؟ فقلنا ان في ثلاث أسباب رئيسية، وكان السبب الأولاني هو قلة الخبرة ونقص التوجيه. قلة الخبرة ونقص التوجيه، يعني الأولاد نفسهم، أبنائنا المراهقين نفسهم عندهم قلة خبرة، ما عندهمش تجربة حياتية، فبالتالي القرارات اللي بياخدوها بتبقى مبنية على جانب عاطفي مش جانب عقلي ودراسة وتمعن، لا ده موضوع عاطفي خالص. فعشان كده قلة الخبرة ديت بتخليه يقع في الأخطاء بسهولة. فأول حاجة قلنا قلة الخبرة ونقص التوجيه، إن كمان الآباء والمربين ما بيقوموش بالدور الكافي بالتوجيه في الوقت ده، لأن الأبناء ربما يظهرون عدم قبول التوجيه. يعني ممكن المراهق في مرحلة المراهقة يظهر إنه مش عايز يقبل التوجيه، لكن هو في الحقيقة محتاج للتوجيه ولا مش محتاج للتوجيه؟ ده هو محتاج للتوجيه، بس هو بيظهر إن هو مش محتاج للتوجيه. فبالتالي الآباء والموجهين والمربين يقولوا ده مش محتاج للتوجيه، ده مكبر دماغه، ده مش مركز معانا، فبالتالي ما يقولوش التوجيهات المناسبة، فيحرموا المراهق من التوجيه الذي كان ينبغي أن يأخذه. فبالتالي هيسمع بقى المراهق ده توجيهاته منين؟ من أصحابه بقى وأصدقائه والشلل، والصاحب ده منه صاحب السوء، منه الصاحب الكويس، فالصاحب السوء هيجره إلى سوء والعياذ بالله، وبالتالي هيحصل الانحراف. عشان كده قلنا إن كان من الأسباب الأولانية أول حاجة قلة الخبرة ونقص التوجيه. السبب الثاني قلة ثلاث حاجات بقى، قلة المراقبة، قلة المتابعة، قلة المعايشة. قلة المراقبة، إن المراهق نفسه عنده ضعف في قضية مراقبته لله تبارك وتعالى، يعني فكرة إن هو يبقى موقن ودقيق جدا ومتخوف جدا من رؤية الله عز وجل إليه ونظر الله عز وجل إليه، النقطة دي مش قوية قوي، لسه لم يعني تثبت ولم تستقر في سويداء قلبه كما ينبغي، فبالتالي هو ضعيف في مراقبته لله سبحانه وتعالى، يعني هش في مقاومته، يعني ممكن يقع في ذنوب ومعاصي بسهولة، لأن هو ما عندوش مقاومة قوية، ما عندوش مراقبة قوية. لو أنه فعلا عنده مراقبة قوية ويعلم بأن الله يرى والموضوع دوت متوغل في قلبه، ما كانش هيقدم على الذنوب والمعاصي والتفريط والتقصير اللي ممكن يحصل منه. ولذلك قلنا إيه؟ قلة المراقبة والمتابعة. يبقى هو داخليا ما عندوش مراقبة، مراقبته مع ربنا سبحانه وتعالى ضعيف. أيضا قلة المتابعة من الخارج، أولياء الأمور، الآباء، المعلمين، الموجهين، هل هم يتابعون أبنائهم وينظروا إلى الزوال الانحراف؟ يعني ابنك ماشي معاك على طول، أو مراهق ماشي موجود معاك في المسجد على طول، لكن أنت بتاخدش بالك من زاوية الانحراف اللي بتحصل. ممكن تبقى زاوية صغيرة، لكن الزاوية الصغيرة ديت قدام شوية هتكبر ولا هتصغر؟ هتكبر. يعني أنت لو عملت مثلا إيدك كده، بص بين صبعين دول في زاوية صغيرة جدا، طب لو مديت الصبع ده ومديت الصبع ده الزاوية دي هتفتح. يبقى لو انا تغافلت او نسيت او ما خدتش بالي او ما اهتمتش، زاويه الانحراف دي في المستقبل هتتسع جدا وهتكبر جدا. عشان كده بنقولوا ان ضعف المتابعه في المرحله ديت بيؤدي ايه؟ بيؤدي الى الانحراف، بدل ما يكون ماشي بالطريق مستقيم فبيؤدي الى انحرافه واتجاهه اتجاه خطا. قله المتابعه وقله المعايشه. قله المعايشه ودي طبعا هي مهمه جدا وصعبه، حتى في ايام ديت اصبحت صعبه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام زمان كان الصحابة بيقعدوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، تبص لقي الشاب يقعد يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل الكبير يقعد يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا بيحسبوها صح، يعني هم كانوا بيحسبهم أن هي الآخرة ولا الدنيا، هي مين اللي فضلة ومين اللي باقية؟ يقول لك أن الآخرة اللي باقية. طب أنا أضيع أخرتي ببعض الأعمال البسيطة اليسيرة اللي أنا بعملها في الدنيا. فبص لو عايز زي أبو الدرداء رضي الله عنه، ده كان راجل غني جدا وكان تاجر عملاق، تاجر عطور بقى وحاجة بيزنس حاجة كبيرة قوي يعني. ولما أسلم حسن الصحابة كتيرة جدا سبقوه، حسن الصحابة كتيرة جدا طلعوا قدامه وسبقينه. طب هو أسلم متأخر يعني، هو لسه مسلم دلوقتي، فهو معذور انه لسه مسلم دلوقتي، فاللي سبقه اكيد في ناس كانت قبليه، ولكنه تأثر انه في ناس قبليه فأراد ان يدرك القوم وبعد كده يسبقهم. يعني حط خطة على كم مرحلة؟ على مرحلتين. اول مرحلة انه يدرك القوم، تاني مرحلة انه يدركهم، انه بقى ايه يسبقهم ويحصلهم، يعني بعد ما يدركهم يسبقهم ويبقى قدامهم كمان. فبدأ يقتصر على تجارته وبيعه وشراءه، بدل ما كان راجل بيتاجر بقى بره ومش عارف ايه، أغلق بقى التجارة الخارجية ديت واكتفى بالتجارة الداخلية، اكتفى بدكانة صغيرة جنب المسجد مباشرة، بحيث يعني زي الدكان اللي جنبينا كده، بحيث ان هو قبل ما الأذان يأذن يكون فين؟ يكون جوه المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى يقول درس، يحكي، يقول حديث، يقول أي حاجة، هو حاضر ولا غايب؟ لا ده حاضر. فالفترة ديت استفاد فيها كتير كتير جدا، ولكن هو حس برضو ان الدكان الصغيرة ديت معطلة، رغم ان هي خلاص بقى ما عادش معطلة ولا حاجة يعني، بس هو حس انها معطلة. ليه حس انها معطلة؟ بالنهم اللي هو شعر بيه، بالرغبة الشديدة اللي شعر بيها في الزيادة. يعني انت لما تدوق طعم حاجة وبعدين انت ما كنتش يعني بتاكلها اصلا، وبعدين تدوق طعمها تلاقيها جميلة، وبعدين تعمل ايه بعد كده؟ زي مثلا ايه الراجل دوت يروح لبتاع الكشري مثلا، يقول ايه طبق كشري بس ايه ابو جني، في جني دلوقتي ولا خلاص ماشي؟ يبقى كام اصغر طبق بكام النهارده؟ يقول له طبق جني، طبق كشري مثلا ايه ب3 جنيه ده، فدي له طبق صغير كده محندب ياكله في معلقتين خلاص، ده البتاع لقوا طعمه ايه 100 وشطه بقى ومولعه الدنيا، فقال له ايه ادينا كمان طبق، وبعدين طبق لوكس، وبعدين طبق دبل، وبعدين هو بص نفسه ياكل الدكان كله. ليه؟ لانه ذاق طعم الشيء، فبدا ايه يبقى عنده نهم ليه. فابو هريره رضي الله عنه ما كانش بياكل كشري، لا ده كان بيبقى العلم هو اللي كان بيغذيه، غذاء الروح، غذاء القلب، غذاء العقل، هو اللي كان عنده اولى، مش غذاء البطن زينا قاعدين نفكر في الكشري والهمبرجر والشاورما، لا مش كده، ده هو كان بيفكر في حاجه ثانيه ازاي يصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى. فابو الدرداء شاف ان الدكانه ديت مع الطلاق لما ذاق طعم الايمان والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا لا الموضوع محتاج ان انا اتفرغ اكتر من كده، فقام قفل الدكانه المحندقه الصوانططه اللي كانت جنب قفلها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه الظل لصاحبه. يعني ايه بقى ملازمه الظل لصاحبه؟ يعني ما عادش يفرقه، انت عمرك ظلك فرقك؟ يعني انت مثلا مره كده مره جيت تصلي العصر والظل بتاعك بره، يعني سبت الظل في حته وانت جيت في حتة؟ لا، ده الظل ملازم ليك طوالي، ما بيسيبكش. فهو لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه الظل لصاحبه، وهنا بدا يسبق القوم، لانه قعد اكتر، اتعلم اكتر، بدا يتلقى اكتر، فاستفاد من الرسول عليه الصلاه والسلام بدرجه اعلى بكتير جدا. ده كان صورة من صور بقى ايه معيشته الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، هنا كانوا ملتصقين به، وغير كده ان هو كمان كان بيسأل عنهم في كل تفاصيل حياتهم، زي ما ذكرنا قصة جابر رضي الله عنه، وزي الرسول عليه الصلاة والسلام بيسأله انت غبت ليه، انت اتجوزت ولا ايه، قال له اتجوزت، طب اتجوزت ايه، قال له لا اتجوزت سيب ولا بكر، فقال له لا انا اتجوزت واحدة سيب، يعني متجوزها قبل كده، طب قال له لا متجوزها قبل كده ليه، ما اتجوزتش ليه بكر، انت لسه شاب صغير، يعني هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، يعني شوف حتى التداخل في الايه في الكلام وفي يعني القرب جدا، ماشي صح انت في الحته دي قوي. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له انت زوجت بكر ولا سيب، يعني كان انت اولى انك تزوج واحده مثلا بكر، ولكن هو ذكر له بقى الحالة ان والدي توفي قتل في المعركة، وترك 9 بنات، وترك دين كبير، الموضوع كان عبء كبير جدا، فكان تفكير جابر رضي الله عنه ان هو يتجوز بالطريقة ديت. فرسول عليه الصلاة والسلام بارك له هذا الزواج، وقعد يحل له مشكلته، مشكلة الديون المتراكمة عليه، ده تعايش، صورة من صور المعايشة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها كتير بقى جدا من صور المعايشة التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعايشة نحن ممكن نفتقدها الآن، يعني ممكن نفتقد إلى جزء كبير منها، يعني ممكن ما تجدش المربي المتفرغ اللي هو ممكن يقعد يسمع تفاصيل مشاكلك وتفاصيل حياتك ويحللك بعض مشاكلك، ممكن تجد لكن مش كتير مش كتير. عشان كده اللي هاجد مربي يستمع إليه لابد ان هو يمسك فيه بإيديه وإسنانه، مش لأن دي أصبحت عملة نادرة، مش موجودة أصلا، عملة نادرة جدا. فكان المعايشة كان لها أثر كبير جدا في أنها توجه المراهق في أي مرحلة من مراحل عمره، لأن المربي لما بيكون في قلب المراهق بيكون زي البوصلة بيوجهه في الاتجاه السليم، يمين شمال يمين شمال، في وجهه الاتجاه السليم. ولذلك بنقوله ان المراهق فعلا لو حصل على مربي وكان في مربي جوه قلبه يحتفظ بهذا المربي داخل قلبه حتى يحافظ على هذا التوجيه المستمر الذي يوجهه الى الخير والى الصلاح. فدول كانوا قلنا سببين، السبب الاولاني قله الخبره ونقص التوجيه، السبب الثاني قله المراقبه والمتابعه والمعايشه. برضه في قله الخبره على فكره لما نيجي يقول لك طب حلها ايه، حلها ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بينقل الخبره لاصحابه، كان بينقل الخبره. يعني مثلا لما في نقل الخبره لما الرسول عليه الصلاه والسلام يشوف مثلا ابو محظوره بيقلد اذان بلال، هو لسه صغير وعند 11 سنه ولا 12 سنه وبيقلد اذان بلال، فالرسول عليه الصلاه والسلام كانوا ابو محظوره ده كان في وسط 11 ولد، 11 ولد في سن 11 و12 13 14 سنه، شله كده اهو بيلعبوا مع بعضيهم وهو بيقلد، فالرسول عليه الصلاه والسلام مش عارف مين بيقلد، فجابوا ال11 يقلدوا الاذان تاني، يعيدوا الاذان تاني لغايه ما سمع الصوت اللي سمعه، لغايه ما الرسول عليه السلام طبق الصوت اللي سمعه على ايه، على التسجيل اللي سجله في اذنه، خلاص ده هو الصوت، فاخذه ودفعه لبلال، قال له يا بلال علمه الاذان. علمه الاذان ده بيعمل فيه ايه بقى؟ هنا بينقله الخبره، مش كده؟ اللي هي يعني بالايام بتاعتنا دي بيديله دوره مكثفه او بيديله دوره تدريبيه في الاذان، مش كده؟ فبيقول له ايه، علمه الاذان، اديله دوره تدريبيه في الاذان. وبعد ما نجح في هذه الدوره التدريبيه ونقلت الخبره وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه، قال له اذهب فاذن لقومك، فاصبح هو مؤذن لقومه، وظفه. يعني هنا اكتشف الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الكفاءه، وجه ونقل الخبره ديت ووجه بعد كده رباها واهلها، بعد التاهيل وظفها في مكان ما. ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام كان مره ماشي وبعدين لقى يعني شاب كده هو في سن المراهقه يذبح شاه، يذبح ماذا؟ يذبح خروف. هو محتاس في الذبح، الواد محتاس في الذبح، مش عارف يذبح ازاي. يعني زي بالظبط انت ما تكون مثلا في العيد داخلين علينا عيد وانتوا جايبين خروف في البيت وانت حضرتك عايز تتعلم عليه الجزاره، فانت ماسك السكينه غلط ومش عارف تذبح، فهو شافه عمال يذبح غلط، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال له تنحى، خد لك جنب، تنحى. خد له جنب فأراه كيف تذبح وكيف تسلخ. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيمارس قدامه نموذج عملي. هنا بتنقل الخبرة، دي بتنقل الخبرة. عشان كده بيقولوا ان لو كان عندي المراهق عنده أزمة خبرة، فالمفترض ان دور الآباء والمربين والمعلمين ان هم يعملوا على نقل هذه الخبرة. طيب افرض محدش نقلها لك، انت احرص انك تحصل على هذه الخبرة من مصادرها الصحيحة. خد بالك من مصادرها الصحيحة، لان في خبرات سيئة، لا احنا عايزين الخبره من مصادرها الصحيحه. اذا عندنا اول سبب في من اسباب ظهور السلوكيات السلبيه او السيئه في مرحله المراهقه قلنا قله الخبره ونقص التوجيه، ثاني سبب قلنا قله المراقبه والمتابعه والمعايشه، ثالث سبب ايه هو بقى؟ علي صوتك كده شويه، علي صوتك، قرناء السوء. مين تاني يقولها تاني بصيغه تانية؟ اصدقاء السوء، هو قرناء السوء، انت بتقول اصدقاء السوء، جميل ماشي. ايه ثالث؟ ها؟ ايه؟ البيئة المحيطة. احنا عايزين في حتة الأصدقاء السعودي برضو. صحبة سيئة. أنا عايز أقول سيطرة قرناء السوء أو سيطرة أصحاب السوء، سيطرة الصديق السيء، سيطرة. إن هو يسيطر عليه عليك وإن هو يبقى متحكم فيك. مش أي سيطرة، خلي بالك، في سيطرة إيجابية وسيطرة سلبية. ما تخليش حد يسيطر عليك يعني. فهنا بنقول سيطرة أصدقاء السوء هي دي بقى إيه؟ هي ديت النقطة الثالثة. وهي ديت من أغلب ومن أهم ومن أبرز أسباب ظهور السلوكيات السلبية والسيئة. يعني ممكن مثلا الحاجات اللي فاتت ديت بسببها بتظهر سلوكيات سيئة، لكن بسبب أصدقاء السوء بتظهر أكبر كمية من السلوكيات السلبية. طب ليه؟ حد يقول لي بقى، عايز أسمع، عايز أسمع ليه؟ ليه؟ أصدقاء السوء أو سيطرة أصدقاء السوء بتكون سبب في نقل أكبر سلوكيات سلبية في هذه المرحلة. تفضل. عشان الشر بيجيب بعضه، فواحد شراني بيتعرف على واحد مش شراني بيلقطوا مع بعض، خلاص عملوا كونكت مع بعض. تمام كده. اتفضل. ان هو بيعايش صديقه كتير، ان الصاحب او انت بقيت بتصاحب صاحبك مدة اطول. اتفضل. ايوه، اغلبية اصحاب السوء بيظهروا في فترة المراهقة. بس ده يخلينا نسأل سؤال، هو بيقول لك اغلبية اصحاب السوء بيظهروا فين؟ في فترة المراهقة. بس دول المساكين، دول الخميرة، دول ايه اللي خلاهم صحاب سوء اصلا؟ يعني هم ايه اللي خلى دول اصلا صحاب سوء؟ ايوه، دي فئة، في فئة لم تجد التوجيه، لم تجد المتابعة، لم تجد المعايشة، مش كده؟ لم تجد هذه الإحاطة الكاملة والعناية الجيدة، ووجدت بذرة ايضا من قرناء السوء اللي زيهم ما لقوش عناية ولا رعاية ولا متابعة. يعني أصدقاء السوء دول بيصدروا بعضهم، الجيل ده بيسلم الجيل ده، والجيل ده بيسلم الجيل ده. أيوة، جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل. ولذلك أنت ما تيجي تتابع الموضة مثلا، تبص تلاقي الموضة بتسلم بعضيها ما بتسلمش بعضيها، بتسلم بعضيها. شعنا كنا نقول لكم قبل كده، هو البنطلون كان شكله إيه زمان ووصل شكله إيه دلوقتي؟ شو قلنا لكم؟ البنطلون ده زمان كان إيه؟ كان الناس بتلبس بنطلون بحملات، صح؟ يلبس بنطلون، بنطلون، بنطلون ده اللي الناس بتلبسه دلوقتي عادي. لا، بيلبس بنطلون ويعمل فيه حزام كده من هنا لظهره، اكس في ظهره عشان البنطلون ما يقعش، والبنطلون يبقى فوق السره. يعني خد بالك، البنطلون فوق السره. ها؟ لا، مش دي، مش دي. هو بيقول سلوبيتا، لا مش دي. السلوبيتا ديت الوش قماش نفسها ومن ورا اكس. لا، يعني ايه بنطلون بوش قماش ولغايه الصدر كده ورا اكس؟ لا مش دي. لا، ده بنطلون، بنطلون، بنطلون انت لابسه ده، بس من عند ايه؟ من عند مش في كاميرا كده وفي كاميرا ماسكه الحزام، من هنا بيركب زي ايد الشنطه، زي ايد الشنطه بيحمس كده وهمس كده وجاي رميه على ظهره وركبه من ورا عشان البنطلون ما يقعش. البنطلون فوق السره، خلي بالك، فوق السره عشان البنطلون ما يقعش. وبعد كده هو تطورت الايام شويه شويه شويه شويه، فشالوا ايه؟ شالوا الماسك ده، الحملات دي شالوها، شالت. فالبنطلون بدأ يثبت شوية، نزل شوية على السرة. وبعدين مرت الأجيال، بنطلون نزل شوية تحت السرة. مرت الأجيال، بنطلون بص ده ايه ده؟ كانوا داخل التواليت خلاص بقى. يعني البنطلون بقى مش لابسه، بقى نص ملبوس ونص مقلوع. تمشي بص تلاقي الشاب ماشي في الشارع نص بنطلون ملبوس ونص مقلوع، مسكين يعني ما لقاش مامته ترفعه له. زمان اصلا لما بنطلون زولو لما بنطلون كان يسقط او يهر، مش كده؟ بنطلون كان يسقط، كانت الام تشده، بس هو مسكين يا عيني ما لقاش ام تشده له، اصل طول بقى اكبر من امه، هتشد له ايه ده؟ هتشد له ايه المسكين ده؟ فطبعا البنطلون ساقط من ورا. وبعدين ما كفاهوش البنطلون ساقط، قامت جايه وراها موضه على طول تقول له كت كت قطع قطع قطع. اما قطعيني بنطلونات، بل بنطلون ساقط ومقطع. يعني ايه؟ يعني اللي مش شايف ورا يشوف قدام، والدنيا مبهدله، بص رجلين وفخاد، واللي عايز يشوف اي حاجه الدنيا بقت مفتوحه على المالح. وبعدين ما كله بقى هو جيل بيسلم جيل، كل جيل بيسلم جيل، ويفضل يقطع. الله اعلم بقى اللي جاي هيبقى شكله ايه، ما انت ما تعرفش الدنيا شكلها ايه. عشان كده لازم احنا يعني يكون فينا من يقاوم هذا السلوك وليقاوم هذا الطيار. لانك انت لو فضلنا سيبنا شبابنا ماشي ورا الطيار ده، ممكن اليوم بنغير بنطلونات بعد كده، هتبقى قصه كبيره قوي، تبقى الدنيا صعبه. فلابد من مكافحه ومواجهه هذا التيار، تيار الانحلال. فبنقوله هنا ان اصدقاء السوء دول بينتشروا في المرحله ديت، وبينتشروا عشان ما فيش توجيه سابق ليهم. ايه تاني من اسباب النقطه ديت؟ اصدقاء السوء دي ايه تاني اسباب اصدقاء السوء دي؟ البيئة المحيطة. ماشي، والراجل ده قال من الاول اللي كان عندها لك البيئة المحيطة. تمام، ايه تاني؟ اصدقاء السوء، اتفضل. ايه؟ قلة الرقابة. قول ابو علي. عدم ايه؟ عدم وجود الناصح الديني. ايه الناصح الديني دي؟ ماشي ماشي هعديها لك. الناصح الديني حلوه برضه. اتفضل. سبب ظروف التنشئه البيئه، البيئه اللي نشا فيها. امال ايه؟ الحاله الاقتصاديه يعني، ممكن تكون الحاله الاقتصاديه، بس انت برضو الحاله الاقتصاديه دي على فكره ممكن هي تكون سبب، ولكن احنا احيانا بنلاقي ناس مستوى الاقتصادي عالي والعيال بيشربوا مخدرات وبتوع بنات و... وتلاقي برضو ناس مساكين خالص يا عيني، ما عندهمش ما حلتهمش اللضه، وبيشحت ثمن الابره اللي ياخدها اصلا، وبيشحت ثمن قرص البرشام اللي هيشتريه اصلا معهوش، ومع ذلك ده تلاقيه ضارب وده تلاقيه ضارب. التربيه طبعا ليها اثر كبير. التربيه طبعا. انا عايز اعرف بقى التربيه هل التربيه ليها اثر على انك تختار صاحب سيء؟ هو انت اللي بتختار الصاحب ولا حد بيديهولك؟ انت بتختار الصاحب ولا حد بيديهولك؟ انت بتختاره. هل التربيه ليها اثر في اختيار الصاحب؟ اتفضل. ما غياب القدوه، التربيه ليها اثر في اختيار الصاحب. ماشي. هل التربية لها أثر في اختيار الصاحب السيء؟ تفضل. هو قدوة زي ما الشيخ قال، ان هو وجد نموذج سلبي قدامه. هل التربية؟ طبعا التربية عامل اساسي رقم واحد. ازاي؟ عايز اعرف ازاي بقى الحته دي. ماشي مع واحد انا مش راضي عنه، المفروض ان انا اوجهه مش المفترض انك دورك كمقوم وكموجه يشتغل، ما يبقاش انت سلبي في البيت. ما بقاش سلبي وما تبقاش سايبه. طب هل القسوه في التربيه ممكن تؤدي الى ان الابن يلجا الى اختيار صديق سيء؟ طبعا. طبعا. ان القسوه في التربيه من اسباب ومن اهم الاسباب اللي بتؤدي الى ان المراهق يلجا الى ايه؟ الى اصحاب السوء. بيلجا لاصحاب السوء اولا ليه؟ لان هو يعني من شده القسوه في البيت، اما الام بتاذيه بشده او الاب بيذيه بشده، فهو اصبح عنده نوع من العداء للمجتمع، عنده نوع من العداء للمجتمع، فبيحاول ان هو ينتقم من هذا المجتمع اللي هو مصغر اسرته. طب هينتقم ازاي من اسرته ومجتمعه؟ فبيبدا يشوف شخصيات فيها العنف والانحراف، يسلك مسلكهم عشان يعمل زيهم، ويبدأ يعتدي زيهم، ويبدأ ينتشر فساده زيهم، وينتقم من المجتمع وكأنه شايف ان ده نموذج للانتقام. فعشان كده بقول ان التربية القاسية احيانا ممكن تؤدي الى ايه؟ الى ان المراهق يختار بنفسه صديق سيء، انه يختار صديق سيء. طيب بنقول بقى ان الصداقة او الصحابية لازمة لنمو ابنائنا خاصة المراهقين منهم اجتماعيا وشخصيا. هل الصداقه دي ضروريه ولازمه، ولا ممكن الشباب يعيشوا بلا اصدقاء؟ لا، هي ضروريه لنمو ابنائنا، لان انا عندي المراهق بينمو نمو اجتماعي. يعني نمو اجتماعي يعني بيتحسن اداؤه مع افراد المجتمع، بيعرف ازاي يكلمهم وازاي يتعايش معاهم وازاي يقبل الراي والراي الاخر. الكلام دوت المراهق بينمو، وكل ما يكبر يقدر يحاور، يقدر يناقش. طيب اذا كان المجال ده مغلق في كثير من الاسر، ان الولد او المراهق ما بيلاقيش مجال انه يتكلم ويفصح عما يريد، ومش قادر يعبر عن انفعالاته، ومش قادر يعبر عن مشاعره داخل اسرته، طب هو محتاج مكان اخر يعبر فيه عن مشاعره ولا لا؟ هيحتاج. يبقى هيروح فين؟ يبقى هيروح للصاحب، بس مش لازم السيء يعني، بس هو عموما هيروح لصاحب. فالصاحب هو مهم بالنسبه له. ليه؟ عشان يبدا بقى يفرغ عنده همومه وانفعالاته، ويجد واحد بيبقى عنده نفس مشاكله. يعني اصل هو لما يجي يشتكي لصاحبه، اصل ابويا زعق لي، يقول له احمد ربنا ده انا ابويا امبارح ضربني. فيبقى الدنيا ايه؟ الدنيا شاله بعضيها، يعني الدنيا تبقى شاله بعضيها، موازنه، الدنيا تبقى موازنه. فبنقوله ان الصداقة لازمة لنمو ابنائنا اجتماعيا وشخصيا، عشان حتى ابنائنا ينمو نمو شخصي كويس، هم شخصيا يكونوا كويسين، واجتماعيا يكونوا دبلوماسيين في الحوار ومؤدبين ومنمقين في ادائهم، لابد ان يكون لهم صداقة. بنقوله برضو ان الصداقة ديت خطرها أنها هي الجذور الجديدة لأبنائنا خارج البيوت، هي الجذور الجديدة لأبنائنا خارج البيوت. أنت ابنك دلوقتي بيمتص القيم والمفاهيم والأداب والسلوكيات والحياة من البيت ولا من برا البيت؟ المفترض من البيت. من البيت أول ما يصل إلى مرحلة المراهقة بيبدأ تبقى له جذور جديدة، جذور تمتد خارج بقى إطار البيت، تطلع برا. الجذور دي هتمتص غذائها من برا، يعني من المعلم، هتمتص غذائها من المدير، تمتص غذائها من أصدقائه، من الشارع. يبقى لازم إحنا بقى نخلي بالنا من مصدر الغذاء اللي جذور أبنائنا هتمتد فيه. واضح الكلام ولا صعب؟ تمام. هو الشيخ قال لنا ما اعرفش البتاع اللي انت قلتها دي اسمها ايه، قصيصه ولا بلاش قصريه، دي اصل قصريه دي العالم متعوده ده فيها. لا معايا هو كان بيقول ايه دلوقتي البتاع اللي بيقول عليها دي الايه، القصيصه ولا قصيصه. هو هنا الشيخ بيضرب مثال بيقول ان ايه، ان لو انت جبت شجره حطيتها في قصيصه كده او بتاع فخاريه، المهم بتاع تحط فيها الزرع، بتبص هي بتطلع جذور. هو بيقول لو انا شلتها حطيتها في الارض هتمتد بجذورها. لا انا مش عايز المثال ده، عايز النص الاولاني بس. عايز اقول لك لو خرمت القصيصه ديت ايه اللي هيحصل للجذر؟ هيطلع بره. ده اللي انا عايزه، ان جذر اولادنا في مرحله المراهقه بيلاقي خرم في القصيصه فبيطلع ايه، بيطلع بره، بيطلع بره ويبدا يتغذى على الغذاء اللي هيلاقيه بره، ايا كان بهذا الغذاء. كان صالح هيبقى صالح، كان طالح هيبقى طالح. واضح؟ عشان كده بنقولهم ان دي مرحله خطيره جدا، ان هم كده كده دي جذور طالعه، وعشان كده لازم اامن حوالين ايه، حوالين الزرعة اللي أنا بزرعها وحوالين أبنائنا، لازم أأمن حياتهم وأأمن مستقبلهم. طيب إيه معيار الصداقة؟ يعني على أي أساس أنا هختار الصديق؟ معيار الصداقة، عايز أسمع من حضراتكم كده، معيار الصداقة إيه هو الإطار، النقط اللي هختار عليها الصديق؟ تفضل. الخلق الحسن، واحد واحدة واحدة واحدة واحدة. الخلق الحسن إيه تاني؟ أسول الادب، ما هو ادب، ادب ده الخلق على فكره، مؤدب يعني. ها الاعانه على الطاعه، جميل جدا، يعينني على طاعه الله تبارك وتعالى. تفضل. هو على فكره، هو على فكره هو بيقول، هو بيقول انه يكون نفس شخصيتي. انا بقول له انت اصلا مش هتنقي صديق غير نفس شخصيتك، لان الاصدقاء غالبا بيختاروا بعضيهم حسب ميولهم، اما بيلعبوا لعبه زي بعضيهم، او لهم هوايات زي بعضيهم، او لهم سمات شخصيه زي بعضيهم، او لهم رغبات ذاتيه زي بعضيهم، في عامل مشترك بيبقى بينه وبين صاحبه، عشان كده بيختار ده. انت ممكن يكون ده في الفصل مثلا ايه 40 طالب، لكن ال 40 طالب مين في بينك وبينه عامل مشترك؟ هتلاقيك انت بتصاحب ده. ماشي؟ يبقى انت قلت دلوقتي بقى ان هو يكون مقارب ليا شخصيا. طبعا الاصل انك كويس، صح كده ولا ايه؟ الاصل انك كويس، فاحنا عايزين واحد مقارب ليك شخصيا، يعني كويس زيك. احنا لا زيك بنقوله مقارب لك، مقارب لك يبقى حلو زيك. اتفضل. ما تقوليش كلمه مبهمه، مميز دراسيا ولا ثقافيا ولا مميز دينيا، مميز في ايه يا عم؟ قول مميز في ايه؟ في كله. عايز تقول حاجه؟ ايه يا اخوان؟ امال انتوا مالكوش اصحاب؟ طب انا بسال بقى سؤال، الناس ما رفعتش ايديها دي مالهاش اصحاب؟ ليكوا اصحاب ولا مالكوش اصحاب؟ طب اللي مالوش اصحاب يرفع ايديه. عادي مفيش مشكله. يعني كلكم ليكوا اصحاب. انا بسال بقى على اي اساس اخترتوا اصحابكم؟ على اي اساس اخترتوا اصحابكم؟ هم قالوش غير حاجتين، قالوا الاخلاق وقالوا التماثل الشخصي، انه يكون قريب مني شخصيا، وقال دراسيا يكون كويس. على اي اساس اخترت اصحابكم؟ قول لي يا ابني انت، انت على اي اساس ايه الاساس اللي اخترت عليه صاحبك؟ هو جه الصحابه لزق فيا كده، بص هي جت كده هتقول تاني ها؟ بيبقى منك نصيحه ولا بينصحك نصيحه حلوه؟ بينصحك نصيحه حلوه، ايه رايك مولانا؟ افضل منه، افضل منه. عايزه مناقشه لان هي من الضوابط، من الضوابط انه يكون قريب منه في السن او سنه، وانه يكون في مستوى قريبا منه، لا اعلى منه ولا اقل منه. اخبرك ليه؟ لو حضرتك صاحبت واحد اعلى منك فكريا، انت ممكن تشعر معاه بالاحباط، انك مش عارف تتوافق معاه. اخبرك هو بيقول اراء وافكار، وبيقعد في المجالس يقول وينطق ويتكلم، ورش عمل يقول، يقدموه في محاضره يتكلم، وانت مسكين مش عارف تعمل حاجه. اخبرك فجيلك انت احباط وانهزاميه. وفي نفس الوقت لو انت صادقت واحد اقل منك، انت هتحس نفسك ان انت فين، انت فوق وهو مسكين يعني في الارض مطحون. فاهم ازاي؟ فالصداقه الافضل انها تكون مقاربه. ايه حتى السن ما ينفعش انك انت يعني، الافضل طبعا انك انت تصادق، يكون صديقك واحد في نفس سنك. ما ده جاي له، ده احنا بنتكلم في الاربع نقط دول، الاخلاق اللي هي السن والمستوى الاجتماعي والمستوى العلمي والمستوى الاقتصادي كده. فلو كان هو قلنا الاول، لو كان علميا اعلى منك، ممكن انت تشعر بصوره ايه من النقص شويه، لو كان في تفاوت واضح. اخبالك لو كان اكبر منك في السن فده برضه خطا، لان هو اولا يعني ليه تفكير معين وليه احتياجات معينه، وانت ليك تفكير تاني واحتياجات تانيه. اضف الى ذلك ان يعني احترازا من وقوع اي خلل سلوكي، لابد ان احنا نكون الى حد ما متقاربين في السن بيننا وبين بعضينا. يعني الحاجات ديت بقدر المستطاع لو قدرنا نعملها مفيش مشكله. طيب هل بقى هنا الصداقه ان هو صاحبك بيروح معاك ويجي معاك وناكل سندوتشات ونلعب مع بعضينا، ده صاحبك صديقك؟ طيب هل بقى حضرتك ممكن واحد اكبر منك او اصغر منك ويكون في بينك وبينه حب لله سبحانه وتعالى، حب في الله، انك انت بتحبه في الله؟ ممكن. اه طبعا ممكن. انت ممكن تبقى انت لسه مثلا عندك 20 سنه وبتحبه مثلا واحد كبير عنده مثلا 70 سنه تحبه في الله سبحانه وتعالى. يعني ايه بقى بتحبه في الله؟ اتفضل. عشان صوته بيعجبك، شخصيته، يعني ايه الحب في الله؟ اتفضل. ايوه الحب في الله انك بتحبه لطاعته لله سبحانه وتعالى، انك انت بتشوفه بتقرب ربنا سبحانه وتعالى، بيصلي بيصوم محافظ على الاذكار ومسك مصحفه ودايما دايما دايما تقول الراجل ده انا بحبه كده لله سبحانه وتعالى. الحب ده ايه؟ الحب ده لله سبحانه وتعالى، لطاعته لله سبحانه وتعالى، فده اسمه الحب في الله. فاهمني؟ ده ممكن يحصل بينك بقى وبين اي حد مثلا في اي عمر، اه ممكن، بس بالضبط ده انه يكون حب في الله تبارك وتعالى لا غير، لا غير. اذا قلنا ان هنا في شويه ضوابط، الضوابط اللي احنا قلناها ديت عايزين نضيف عليها تاني. ضابط ايه بقى حضرتك قلت؟ الاخلاق، ان هو يكون اصلا اخلاقه حميده. ما تجيليش واحد مثلا اخلاقه سيئه وتصاحبه، صاحب الاخلاق السيئه هينقل لك الاخلاق السيئه، مش معقول هينقل لك الا حسنه، عارف سمك هينقل لك اخلاق سيئه. ولذلك انت صاحب الرجل ذو الاخلاق الحسنه. اتفضل. دي جايه بعدين بقى، انا ممكن اغيره، ممكن ادعوه، ممكن انصحه، ده موضوع تاني. لكن انا بدايه انا صديقي اصلي، انت ممكن يبقى لك حق لدعوه، مساحه ناس كتير بتدعوها، بتدعو ده وده وده، بتدعو ناس كتير، لكن الناس اللي انت تدعوها دي اصدقائك؟ لا دول مش اصدقائك. الصديق ده اللي معاك، اللي انت بتقول له بعض اسرارك، واللي انت بتحبه في الله سبحانه وتعالى ويحبك في الله وتعينه على الطاعه ويعينك على الطاعه، دي صداقه بينك وبينه. اما انك انت تنصحه وتامره وتنهاه، الكلام ده ايه؟ ده دعوه الى الله عز وجل، ودي ممكن انك تعملها مع اي حد. فبنقوله ان هي شويه ضوابط، زي ما سيدنا يعني موسى كان بيقول هارون اخي، هارون اخي. طب هارون اخي هو عايزه ليه؟ اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فهو عايز هارون اخي الأخوة دي اللي احنا محتاجينها اللي بتزود طاعتك وعبادتك، بتقربك لربنا أكتر مش بتبعدك عن ربنا. فمن معيار الصديق الصالح انه يقربك لربنا، انه يهديك الى الطريق مش انه هو يرشدك الى المعاصي والى الذنوب. الاحترام المتبادل ده مهم جدا في اختيار الصديق، انك انت ما تختارش صديق بيهينك واشتمك وإلا أدبه عليك، ما احترمكش، ما يقدركش، ما يدكش مكانتك الاجتماعية أو مكانتك الشخصية. المفترض أنك أنت راجل مراهق بتنمو وتنضج وبتتكون شخصيتك، إزاي تسمح لواحد قدك أنه هو يهينك أو يحرجك أو أنه هو يسبك أو يشتمك أو أنه هو يهين كرامتك؟ لا، لا ينبغي ذلك. فلابد من الاحترام المتبادل. هو المفترض كده بقى، المفترض أنك بتسمحلوش. اول ما تلاقي واحد بيعمل معاك كده اهو ما تسمعهوش. يعني انت، انا بستغرب جدا ان بص مثلا ايه، ابقى ماشي في الشارع والاقي ولد بيشتم التاني يقول له يا ابن كذا، ويقذف امه، يقذف ام الولد التاني، يقذفها بالفاحشه، يقول له ابن كذا كذا كذا. انتوا عارفين بقى الالفاظ الساقطه، والولد فرحان وبيضحك، فرحان وبيضحك، يا ريته رد كمان. انا مش عايز يرد طبعا، بس هو ما ردش حتى، ده بيضحك رد الفعل انه بيضحك. يعني واحد امه بتتقذف وبتتشتم بصوت عالي في الشارع وهو بيكهكه وبيضحك، ايه ده؟ ما هذا؟ ولا واحد يسمح لصاحبه انه يديله بالقفه وهو ماشي في الشارع، ايه ده؟ ولا يضربه بالشلوت ولا ايه ما هذا؟ كل دي صور تفتكر ان دوت يبقى صديق صحيح؟ لا، دي صور مبتذله، ما ينفعش ان يكون ده صديق اطلاقا، ما ينفعش انك تاخده صاحبك. إذن الاحترام المتبادل، الصدق في المعاملة، الصدق في المعاملة، الإيثار وصدق المحبة، كل ديت من صور إيه الـ يعني المعيار. حسن الخلق، عدم التدخل في الخصوصيات، مش كل خصوصياتك تحكيها لصديقك. يعني أنت ممكن تحكي لصديقك بعض الخصوصيات اللي تعتبر إلى حد ما عامة شوية. يعني في لك خصوصيات عامة وخصوصيات خاصة جدا. يعني الخصوصيات اللي في الصندوق الاسود، عارفين الصندوق الاسود لما ترى توقع يدور عليه، فهم بقى في خصوصيات في الصندوق الاسود، الخصوصيات دي تطلعها لصاحبك ولصديقك؟ لا، امال ممكن تطلع له بعض الخصوصيات البسيطه العاديه اللي هي ما تعتبرش خصوصيات قوي، اللي ما تعتبرش خصوصيات قوي. ليه؟ لانك انت عارف ان هو هيحفظ هذا السر وهيتقنه، لكن ما بتطلعش كل اسرارك، لان الصاحب ده او الصديق ده هل ممكن يتغير؟ ممكن يتقلب؟ ممكن، ممكن. احنا مش قلنا ان المرحلة ديت العلاقة مبنية فيها على ايه؟ ها؟ على العقل ولا العاطفة؟ على العاطفة. فحضرتك لو عملت معاه موقف مش عاطفي مش لطيف، ممكن يقلب عليك خالص خالص، ويوم جاي بقى مطلع كل اسرارك، يبقى هو كده عملك فضيحة، مش كده؟ طلع كل اللي في الجعبة. ده لو دخل بقى، لكن بتكلم مع صديق الصالح نفسه، لازم برضو حتى لما تتكلم معاه ما تدوش كل اللي عندك، لا بعضها. غلطان طبعا، انت اولا انت غلطان انك انت اديته القدر من الاسرار اللي هو ينبغي الا يعرفه، دي غلطتك، وهو لم يقدر حجم هذا السر فافشاه. الصح انك انت ما تدوش اسرار مره تانية، وتصاحبه بقى، خليه صاحبك بس صاحبك ايه لغايه الاسرار وقف، ما تدوش اسرار تاني، يعني ما تدوش اسرار تاني بقى خلاص. طالما انت عرفت ان هو لا يستعمل على سر، تعمل ايه؟ تدي اسرار تاني؟ لا خلاص ما تدوش اسرار تاني. بس صداقه صحوبيتك بقى بينك وبينه ماشي موجوده، ها؟ هي بص، هي تلقائيا هتنتهي مستقبلا. ليه؟ لانك انت هتحس ان هو خانك وغدر بيك، هتحس ان هو خانك وغدر بيك ومش عارف ايه، فبالتالي انت ايه مش هتحب انك انت تمشي معاه مره تانية. يبقى هنا قلنا عدم التدخل في الخصوصيات ديت من الايه، من سمات الصديق الكويس انت تختاره، ان هو ما بيكونش متطفل، مش بيسالك على الخصوصيات، طب انت ايه مامتك، ايه حكايتها مع باباك، وايه المشكله اللي بينهم، انت مالك، انت هتحل ايه، انت مالك. مفترض ان هو ما يتدخلش في الخصوصيات، الا بقى انت لو عرضت عليه مشكله هو ممكن يساعدك في حل المشكله او يبدي رايه، مفيش مشكله في ذلك. الصداقة الزائفة تجر للسلوك الهدام، الصداقة الزائفة تجر إلى السلوك الهدام، والابتزال وعدم التقدير. تبص تلاقي الشتيمة بقى وقلة الأدب واستنقاص من حجمك ووزنك وشكلك وهيئك وموضوعك، تبص تلاقيه بيبتذل يعني تقديرك وحالك. عدم التقدير، رفع الكلفة، يعني بص تلاقيه ما بيقدركش ما بيحترمكش مش بيديك وقارك، بيرفع الكلفة بينك وبينه تماما، بل ويتدخل في خصوصياتك بصورة فجة. وطبعا لا شك ان كل ديت مؤشرات انه صديق غير سوي، وبالتالي لا ينبغي لك ان تصاحبه. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ليس شيء ابلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. تاني هقولها، بيقول: ليس شيء ابلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. يعني مفيش حاجة اشد وضوحا وقوة من انها تفسد راجل او تصلحه من ايه؟ صاحبه. صاحبه يا يفسده يا يصلحه، صاحبه يا يصلحه يا يفسده. ليس شيء ابلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. والتوفيق لصاحب او لصحبة الجليس الصالح معدود من اعظم النعم. كون ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لصديق صالح وجليس صالح تجلس معاه، دي نعمة ولا مش نعمة؟ دي نعمة، نعمة، لأنه بيقربك لربك سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله، ركز في حتة دي عشان ديت ايه بعيدة شوية، يقول: ليس الميت من خرجت روحه من جنبيه، مش الميت اللي روحه ايه روحه طلعت منه كده هو، وإنما الميت من لا يفقه ماذا لربه من الحقوق عليه. تاني، ليس الميت من خرجت روحه من جنبيه، وإنما الميت من لا يفقه ماذا لربه من الحقوق عليه. يعني الميت مش اللي روحه طلعت، لا، ده الميت اللي مش عارف حقوق ربنا عليه ايه. الميت هو البني آدم اللي مش عارف حقوق ربنا عليه ايه. يعني انت لو مش عارف حقوق ربنا عليك ايه تبقى حي ولا ميت؟ تبقى ميت. اللي مش عارف حقوق ربنا عليه ايه يبقى ده انسان ميت، ما هوش انسان حي. طيب ايه علاقة دي بالصديق الصالح والصديق السيء؟ ان الصديق السيء ينسيك حقوق الرب عليك. هل عمرك سمعت ان في صديق سيء قال لك يا عم نسيب الكورة ونروح نصلي؟ عمرك سمعت صديق سيء قال لك نبطل معاكسة وندخل نصلي الظهر؟ ما حصلش، مش كده؟ ما حصلش. فهو ينسيك ما حقوق الله عز وجل عليك، ينسيك اياها. بيخليك ميت ولا خليك حي؟ هو كده بيحولك من انسان حي لانسان ايه؟ انسان ميت، انه بينسيك حقوق ربنا سبحانه وتعالى عليك. الانسان اجتماعي بفطرته. يعني اجتماعي بفطرته يعني هو ما يعرفش يعيش لوحده. الانسان كده بربنا خلقه ما يعرفش يعيش لوحده، لازم يعيش مع حد، يعني لازم يبقى فيه انس وونس وحكيه عشان كده الواحد لو قاعد لوحده شويه معناها خلقه حاجه لذيذه وحاجه جميله، لكن ما يقدرش يزود، يقول لك يجي له اكتئاب. ليه يا عم انت كنت اخدها خلوه؟ قال لك ما اقدرش، بحولت الاكتئاب. بعد ما كانت حاجه هاديه وجميله اتحولت لاكتئاب. ليه؟ لان هو بطبعه اجتماعي، بيأنس بكلام الناس والحوار اليهم، انه يشوف ناس ويتكلم معاهم ويعيش معاهم. ودوت تجده في قول ربنا تبارك وتعالى، سيدنا ابراهيم لما ترك امنا هاجر واسماعيل على الجبل قال: واجعل افئده من الناس ايه تهوي اليهم. طب ليه افئده من الناس تهوي اليهم؟ دول لوحدهم، خلي بالك، اصل ستنا هاجر واسماعيل قاعدين في وسط الجبال، مفيش بني ادم خالص في المكان ده، هيقدروا يعيشوا لوحدهم؟ ما يقدروش. والانسان طبعه اجتماعي، يعيشوا ازاي؟ ولذلك كان المطلب ان يكون في انس ليهم، ان يكون في ونس ليهم، ان حاجه يعني يتأنسوا بيها ويحتموا بيها. قال: واجعل افئده من الناس تهوي اليهم. وكأن هذه الأفئدة إيه؟ كأنها طيارة وبتنزل كده اهو بتحط رحالها عندهم. يعني هم كمان بيدوروا على إيه؟ يعني الناس اللي بتهوي هم برضو بيدوروا على إيه؟ بيدوروا على صحبة وبيدوروا على مجلس كده. عشان كده لما ستين هاجر والزمزم طلعت والمية نزلت وجي الناس يستأذنوها إن هم يقعدوا جنبها، رفضت ولا قبلت؟ قبلت على طول، لأن هي عايزة فعلا أن يكون في مجتمع مسلم في المكان ده ومجتمع يقدروا يعيشوا مع بعضهم فيه. ولكن من تصاحب؟ من تصاحب؟ الأصحاب ثلاث أنماط. الأصحاب ثلاث أنماط. في صاحب لذة، وصاحب مصلحة، وصاحب فضيلة. دول ثلاث أنماط. أول صاحب، صاحب إيه؟ صاحب لذة، والتاني صاحب مصلحة، والثالث صاحب فضيلة. طب إيه بقى الأولاني اللي صاحب لذة؟ صاحب لذة ده لا بيصاحبك عشان بيحقق لذاته وشهواته، يعني بيمشي معاك بتشرب سجاير مع بعضيكم، بيمشي معاك بتعكسوا بنات ويا بعضيكم، ايه بيمشي معاك بتفضل تقول له دخلت النت ودخلت على البت وقلت وخليت وسويت، وتعملوا كلمات جنسية طول ما انتم ماشيين، فهو عاجبه الكلام دوت مبسوط بيه، ده صاحب لذة. كل ما يحب ان هو يعني يعمل دماغ لذة يوم جاي مين اتصل بيك ويقابلك عشان تفضلوا تحكوا في الكلام السائط الهابط واللي مش عارف ايه وعملت ايه امبارح وخليت ايه وسويت ايه، وتفضلوا تحكوا في الكلمات والعبارات الجنسية الهابطة اللي ممكن تثير الناس وممكن توقعهم في معاصي وذنوب، ده صاحب لذة. ده رايح عايز مثلا هيعمل رحلة كده للناس اللي في الشارع ويطلعهم شرم الشيخ عشان ايه؟ عشان يقلعهم، قصدك تقول شرم الشيخ بيسويه فيها اصلا رايحين هناك عشان ايه؟ اه ده هو ده صاحب ايه ده؟ يا ترى ده صاحب فضيلة؟ لا. طب ده صاحب مصلحة؟ لا على فكرة مش صاحب مصلحة، ده ممكن يكون دافع من جيبه، ممكن يكون هو تعبه ده كله بيبذله كده، بس يا ترى بيبذله لله؟ لا، عشان يحصل لذة. هو مش هيعرف يروح شرم الشيخ لوحده، لازم يكون فيه وفيه وفيه ومعاه و و و قصص حلويات كتيرة، فمش عارف يحققها غير في وسط مجموعة معينة، فعشان كده هو بيتصل بيها ويجيبهم، فده صاحب لذة. الصاحب التاني صاحب ايه؟ صاحب مصلحة، ما يعرفكش غير مصلحته. اتصل بيك، اه حمادة انت فين؟ ايه كتبت الدرس ولا الاستاذ؟ طب صوروه لي انا خليكوا بعتولي على التليجرام، بس هو مصلحة. اتصل بيك مصلحة، يقابلك مصلحة، عايز منك مصلحة، بص مفيش بينك وبينه غير ايه؟ غير المصلحة بس مصلحة. ده تسميه صاحب مصلحجي، يعني ما تلاقوش يخبط عليك الا مصلحة. للاسف بقى النهاردة انت معظم التليفونات اللي بتجيلك، كام واحد مننا بيبقى بيرد على التليفون ومش متوقع ان صاحب الاتصال يكون له مطلب وله مصلحة؟ قليل جدا ان يكون اللي بيتصل ده مش صاحب مصلحة. بس احنا عايزين نفرق بين مصلحتين. في واحد صاحب مصلحة شخصية، يعني هو عايز حاجة خاصة بيه، هو عملت لي ايه في الشغلانة اللي قلت لك دور لي عليها، عملت لي ايه النتيجة بتاعتي طلعت ولا لسه، عملت ايه صورت لي الكورس ولا لسه، عملت ايه مش عارف ايه دي مصلحة شخصية. هناك مصلحة اخرى دعوية. اتصل بيك، يا ابراهيم روح اخطب الجمعة في مسجد كذا، انت اول ما تشوف رنته على التليفون تعرف ان في ايه، في خطبة الجمعة. يا ترى الصديق ده وحش ولا حلو؟ اه الصديق ده حلو. الصديق اللي بيتصل بيك يقول لك انت صليت النهاردة قيام بعد العشاء ولا لسه؟ لا ده اتصال جميل جدا، ده اتصال مهم مش كده؟ الصديق اللي بيتصل بيك يقول لك خلي بالك احنا بكرة هنصومهم عشان رايحين نزور المقابر ونعمل يوم الصديق كده، الاتصال ده مزعج بالنسبة لك؟ ما هي مصلحة، بس هي مصلحة لمين؟ دي مصلحة واحدة. دي بقى علامات وأمارات وسمات الصديق الصالح، انه قبل ما يصوم بيتصل بيك بيقول لك بكرة الاثنين هنفطر مع بعضينا، بكرة الخميس هنروح المقابر، طب في جنازة عندنا تيجي تلحق تصلي معايا عليها، ونطلعوا المقابر ونطلع بعدين نزور المرضى ونصدق ونعمل يوم صديق. ده اتصال ومصلحة، بس اتصال مصلحة لك ولي ولا مصلحة شخصية؟ لا دي مصلحة عامة، عشان كده نفرق. المصلحة دي جميلة جدا، عايزين منها كتير مفيش مشكلة، لكن الصاحب المصلحجي اللي ما بيتصلش بيك الا عشان حاجة هو عايزها ينتفع بيها هو. طيب احيانا بعض اصدقائنا الكويسين الطيبين المحترمين يتصلوا بيا بيك يعني او بيا او اي حاجة، يا فلان مش تيجي معايا عشان نعمل البطاقة مثلا، ده صاحب مصلحة برضو؟ حب لصاحب مصلحة. هو ليه مصلحة فعلا، بس هو اتصل بيك ليه؟ اتصل بيك لانه بيحبك وعايزك تكون معاه وعايزك تاخد الاجر والثواب وياه. ليه؟ لان من احب الاعمال الى الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ان امشي في حاجة اخي حتى اقضيها له خير او احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ومن مشى في حاجة اخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. يعني لو انت مشيت في حاجة اخوك لغاية ما تخلصها له، ربنا يثبت قدمك يوم تزل الأقدام على الصراط. يبقى لما صديقك وصاحبك يتصل بيك عشان تساعده في حاجة معينة، يبقى ده صاحب مصلحة؟ لا، ده مش صاحب مصلحة. هما ليه صاحب المصلحة؟ صاحب مصلحة اللي ما يعرفكش خالص غير في المصلحة. يعني لا بيشوف في الجامع ولا بيصلي وياك ولا بيروح ولا ولا ولا ولا، وانت بقالك مدة ما سمعتش صوته، ما يتصلش بيه غير في مصلحة بس. ده صاحب المصلحة اللي انت ما تعرفوش في المصلحة. طيب يا ضرر الصاحب دوت هو الصاحب الجدير بيننا صاحبه؟ لا، برضو مش هو ده، مش هو ده. بس خدوا بالكم في الرأي ان احنا بين المصلحة في الحاجات دي في كذا مصلحة، خلي بالك. فالصاحب المرفوض هو اللي معروف بانه مصلحجي بس، مفيش اي اتصال بينك وبينه الا عشان مصلحته، فده صاحب مصلحة. يعني مصلحته خلصت ما بتشوفش وشه، مسألش عنك، ما عرفكش، ده صاحب مصلحة. اما واحد انت خلصت له مصلحته وجالك وشكرك وقعدنا وكنا وشربنا وروحنا وجينا واتفسحنا وحضرنا الدروس و ده صاحب مصلحة؟ لا، ده مش صاحب مصلحة، ده عاش معاك بقية حياتك. ده هو بالعكس، ده هو مشى في حاجاتك حتى يثبتها لك، وكان له أجر ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الصاحب الأخير بقى، وده المطلوب طبعا، ده صاحب إيه؟ صاحب الفضيلة. صاحب الفضيلة يعني صاحب الأخلاق الجميلة، صاحب العبادات الطيبة، صاحب الأوامر بالمعروف والنهي عن المنكر، صاحب فضائل ما تسمعوش إلا دايما. هو طبعا علاقته بك موجودة ودايمة ودايمة، ولكن كتير جدا لما اتصل بك أو بعت لك رسالة أو مسج أو أي حاجة من دي يقول لك: هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس بقى مش عايزين بقى نعمل بدعة بقى وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة عشان تدخل مش عارف فين وعشان يحصل لك إيه لا لا لا لا، بلاش الكعبلة ديت والحركات اللي مالهاش لازمة دي. لكن أنا بقول إيه؟ صاحبك يذكرك لا إله إلا الله أفضل الذكر. أصل أنت قلتها، أنت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لو أنت قلتها أنت حصلت على كنز من كنوز الجنة. من قال سبحان الله بحمده غرست له بها نخلة في الجنة، بعتك رسالة كده أنت قلتها مرة خدت لك نخلة، 10 مرات خدت لك 10 نخلات. يبقى هو كده هو بيعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني بيبعت لك رسائل الخير عشان يعني يساعدك ويعينك على بر على برك ل مثلا يمين تعالى من صلي تعالى من طول مقاوة تعالى بديك الله، وده بيتحضر صاحب الفضيلة طبعا. ايوه، ما ده ما احنا بنقول عليه، ما ده صاحب الفضيلة، اللي هو بيعينك ويقول لك ويرشدك ويتصل بك عشان الطاعات وعشان الفضائل. طيب الصحاب الاصحاب التلاتة دول تختار منهم مين؟ صاحب لذة، صاحب مصلحة، صاحب فضيلة، تختار منهم مين؟ مين؟ بس عامل صوت خالص انا، ايه ده؟ تختار مين؟ علي صوتك، صاحب اللذة وصاحب المصلحة صاحب الفضيلة. طب نختار صاحب اللذة، نرفع ايده كده، ايه ده؟ يا نهارك ابيض، يعني ايه؟ طيب لا، مش لازم لذة، يعني احنا بنشكل اللذة دي ازاي يعني؟ مش ديت، احنا قلنا صاحب اللذة وقعدنا نشوف فيها وقعدنا نحط عليها. لا، صاحب اللذة اللي هو صاحب مزاج، اللي هو ايه؟ بيعمل دماغ، دماغ بقى مع بنات، دماغ مع بودرة، دماغ مع إبرة، دماغ مع شلة. لا، ده بقى صاحب فضيل. تتكلم مع واحد صاحب فضيل. أصل هو صاحب الفضيلة ده على فكرة، وصاحب الفضيلة ده مش هقولك تعالى نطلع رحلة البحر ونتفسح. ما انت رحتوا، ايه المشكلة؟ مش رحتوا وتفسحتم وبلبطوا في المية؟ بلبطوا ولا بلبطوش؟ بلبطتم، يعني خدت راحتك، راح البحر ومطروح ومية مية وروق نفسه، ولا كان بنات ولا يحزنون، عاش حياته. اللي وداك ده صاحب فضيلة ولا صاحب مصلحة ولا صاحب لذة؟ بس كده، ما هو صاحب فضيلة وداك البحر تتلذذ، بس تلذذ بالطاعات. فليعينك على الطاعة، الطاعة بحالها ذاق طعم الإيمان، يبقى لذة. الطاعة بحالها دي لذة، مين يشيلها؟ صاحب الفضيلة. ما ممكن صعب بس صعب يعني يعني طب حطه تحت اي فئه، ايه نعمله فئه رابعه ازاي؟ لازم تصنفه ماشي. صاحب الفضيله دوت وصاحب الفضيله لازم يكون يعني اخ متدين 100%. صاحب الفضيلة دوت لا يأمرك بالمنكر، يحذرك من الأخطار، يأمرك بالمعروف، يعينك على الخيرات، يعينك على الطاعات. خد بالك ده صاحب فضيلة. يقول لك تعال نذكرهم عشان ننجحهم، ده صاحب فضيلة ولا مصلحة؟ ده صاحب فضيلة. يقول لك أي حاجة، تبص الحاجات اللي هي الحاجات اللي فيها مصلحة إيجابية للجميع لك ولي، يبقى ده من الفضائل. الفضائل مش هي بس مش فضائل دينية فقط، لا، دنيا ودين، دنيا ودين. يعني افرض انت مثلا جيت تشتغل في مثلا مطعم في مثلا في في في في دهب ولا في شرم الشيخ، ولا واحد قال لك لا لا لا لا بلاش الشغل في الكلام ده، تعالى اشتغل في محل على قد الحال في الحته الفلانيه. ده هو نصحك في الدنيا بس مش كده؟ قال لك بلاش هنا، روح هنا. طب ده يا ترى صاحب فضيله ولا صاحب مصلحه؟ لا صاحب فضيله، ان هو انقذك من وبال كان ممكن يكون موجود فيه وحطك في مكان تاني. يبقى قلنا الاصحاب، اتفضل. انت تصنفه ايه ده؟ ها؟ هو دايما يقول لك كده؟ دايما دايما دايما يقول لك كده؟ يبقى ده ليه بتاع مصلحه غالبا يعني. طيب الاصحاب مثل ماذا؟ الاصحاب مثل ماذا؟ احنا قلنا الاصحاب كم نمط؟ ثلاثه. دي انماط اساسيه، كل الانماط الفرعيه بقى دي هتلاقيه بتندرج تحت حاجات من دي. قلنا صاحب لذه ومصلحه وفضيله. طيب الاصحاب مثل ماذا؟ يعني اصحاب زي ايه؟ زي ايه؟ زي الغذاء والدواء والداء. في صاحب مثل الغذاء، وفي صاحب مثل الدواء، وفي صاحب مثل الداء. واضحين؟ واضحين؟ حد يفصل لي؟ صاحب كالغذاء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء. قول لي اي حاجة. قول واحده من الثلاثه بسرعه. تمام اتفضل. تمام بيساعدك بيعالجك. تالت الخربان ده ماشي. طيب عندي شيء اتفضل. ده الداء تمام. والاولاني بقى والغذاء واللي كان غذاء يديك معلومات ويفيدك ويغذيك مش عارف ايه. هو عموما الغذاء، من يستطيع ان يستغني عن الغذاء؟ ها؟ لا احد. اذا في صاحب بالنسبه لك زي الغذاء، ضروري بالنسبه لك. ايوه ده بيساعدك فكريا وروحيا وعلميا واجتماعيا ودبلوماسيا. بص بيساعدك على جميع الجوانب، ده بالنسبه لك شيء مهم في حياتك، عشان كده لازم يتنقع على الفرازه. ده صاحب كالغذاء حدش يستغنى عنه. والصاحب الثاني كالدواء، حضرتك ما تقدرش تشرب دواء على طول. ما بتشرب الدواء امتى؟ وقت الحاجه، وقت الحاجه. ففي صاحب انت بتحتاجه وقت الحاجه، يعني انت بقيت صاحب مصلحه دلوقتي، انت بتحتاجه وقت الحاجه. لا مش بتحتاجه وقت الحاجه بقى، لا يعني صاحب انت بتفتح له المجال انه يساعد، انه يصاحبك ويتعامل معاك بقدر محدد، يعني ما بتفتحلوش المجال بصفه مستمره. يعني في صاحب انت بتبقى مرحب بيه تماما، وفي صاحب انت بترحب بيه احيانا وما ترحبش بيه احيان اخرى. ماشي. الصاحب اللي زي ده بقى ده اللي انت بترفضه اصلا، مرض، ده اللي انت مش عايزه، آفة ما انتش عايزه. اتفضل. فالمهم الميس الطالب اللي زعل، فأنا خليته يقول الحديث، فخليته في الحديث من ترك الصلاة فهو برضو ما عايش. يا خطير. ولا ما الطالب يفضل يحكي لي الكلام، والكلام يعني للأبد. يبقى ده صاحب ايه ده بقى؟ ده تحطه في انهي التصنيف ده؟ ده صاحب اللذات المحرمة، ده اللي تقصه على جنب، ده تبعد عنه، ده انك انت تنصحه كده من بعيد، اخد بالك انت، وتبعد عنه. يعني ايه مصاحبتك او معرفتك بيه؟ معرفة انك انت تبلغه الحق وتبعد عنه، بلغه الحق وتبعد عنه، تلزقش جنبه عشان ايه ما يأثرش عليك. اتفضل. ايوه بس هو طبعا هو ايه الراجل قال انا اقيم عليه الحجه زي ما هو شايف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمنا ليه؟ لا تصاحب الا مؤمنا. المؤمن مش هيفشي سرك. المؤمن هيرشدك الخير. المؤمن لا تصاحب إلا مؤمنة هيتقلى فيك. المؤمن مش يعني الكافر اللي انت هتصاحبه دوت مش هيقولك روح صلي، مش هيقولك اعمل صالحات، ولكن المؤمن اللي انت هتصاحبه هو اللي هيقولك صليت، قريت قرآنك، قلت أذكارك، انت أخبارك ايه مع ربنا، مش كده؟ بتراقب نفسك، بتتابع نفسك ولا لأ؟ ده الصاحب اللي هو ايه؟ الصاحب اللي هو هيكون صاحب صالح. فيقول لا تصاحب إلا مؤمنا لأنه يدلك على الخير ويقودك إليه. المؤمن ده بيدلك على الخير، يقولك أهو ومش كده وبس، وساعات ياخدك إليه. يعني زي ما قلت لكم إن اتصل بيك يقولك خلي بالك بكرة الخميس إن شاء الله، إيه من حسابك؟ إيه من حسابك؟ إن شاء الله نصلي الفجر في جماعة بإذن الله، ونقعد كده ونطلع صايمين، وربنا يكرمنا نطلع نزور مستشفى ولا حاجة، ونصلي على جنازة كده في مستشفى في مسجد كذا او مسجد كذا. في مساجد مليانه جنازات زي مسجد العيمري ومسجد المناره، دي مليانه جنازات في اي وقت. يعني يقول لك نتقابل نصلي الجنازه هنا وتصدق. هو هنا دلك على الخير ولا قادك اليه؟ ها نايم ليه؟ قادك ليه ولا دلك عليه؟ لا ده هو قادك اليه، يعني خدك ومشي بيك، عملوا هذا الخير وهذا البر. طبعا لا تصاحب إلا مؤمنا لأنه يدلك على الخير ويقودك إليه. ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني بقى ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ لا غير. ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يأكل طعامك إلا تقي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما يأكلش طعامك إلا تقي، لأن التقي ده لما يأكل طعامك بيتقوى بالطعام ده على إيه؟ على طاعة ربنا. لكن لو فاسق أو عاصي أو أكل طعامك بيتقوى به على إيه؟ على معصية الله. فالتقي يتقوى بطعامك على طاعة الله فتأخذ عليه أجر على الطاعة اللي عملها كمان. واضح؟ ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأنه بيتقوى بطعامك هذا على طاعة الله تبارك وتعالى. الصاحب يتأثر بصاحبه. الصاحب يتأثر بصاحبه. علميا بيقولوا إن لو إنك بدأت النهاردة في صحبية واحد وفضلت مصاحبه شهر اتنين تلاتة، خلال ثلاثة أشهر تنتقل إليك كثير من طباعه وخصائصه، وتبقى قريب من سلوكياته. خلال ثلاث شهور ممكن انك انت تتغير فعلا وتنتقل اليك كثير من صفاته. ده انت لو صاحبت صاحب سيء ممكن ينتقل اليك. طيب لو انا عايز اقطع حسيت ان الدنيا خطر، عايز اقطع العلاقه ديت، هل ممكن قطع هذه العلاقه؟ مش سهله. تدريجيا ممكن ولا صعبه ولا تدريجيا؟ ها سهله لو عندك اصول. ايه تاني؟ على حسب عمق العلاقه. يعني افرض العلاقه كانت قويه جدا جدا جدا وبعدين عمل معاك جريمه سلوكيه، هتبقى برضه تدريجيا؟ احنا قلنا يعني الصديق لو تبين لكم انه صديق سيء، هل يمكنك قطع العلاقه به او اخذ قرار بانك انت يعني لا تصاحبه؟ هل هذا ممكن؟ فنقوله ان ده ممكن فعلا، ولكن محتاجين شويه حاجات كده اهوت، حاجات تعينك الاول على انك انت تكون قادر على انك انت تاخد مثل هذا القرار. النقطه الثانيه حاجات فعلا تخليك تاخد القرار، يعني في حاجات قبل وحاجات اثناء. فبنقوله هنقوله 11 نقطه دلوقتي مع بعضينا بسرعه كده، 11 نقطه يتغلب بها المراهق على صحبه الصاحب السيء. 11 نقطه او خطوه يتغلب بها المراهق على صحبه الصاحب السيء. اول حاجه تقوية صوت الواعظ في قلبك. تقوية صوت الواعظ في قلبك ازاي بقى؟ توصيله. ايه هو الواعظ؟ بيقولك تقوية صوت الواعظ في قلبك. ايه الواعظ ده؟ المراقبة. بص في حديث طويل كده هو بسرعة هنقوله، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب مثال صراط مستقيم، وعلى جنبتي الصراط سوران. ركزوا معايا بس عشان الوصف ده، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما يعني فين؟ في السورين. فيهما ابواب مفتحه وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى الأبواب ستور مرخاء، وعلى رأس الصراط أو على باب الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا ولا تتعوجوا، يعني لا تروحوا يمين ولا تروحوا شمال. وعلى رأس الصراط داعي، يعني فوق هنا في داعي تاني، ومن فوق داع إذا أراد أحد، خد بالك ركز بقى في الداعي اللي فوق ده، إذا أراد أحد من الناس أن يفتح بابا من تلك الأبواب، أي واحد عايز يفتح باب من تلك الأبواب، قال له ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلج. ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلج. التفسير الصراط هو إيه؟ هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، دي حرام دي حرام دي حرام، محارم الله. والداعي على باب الصراط الذي يقول ده يقول ادخلوا، ده ايه؟ ده الداعي يدعو الناس الى الاسلام، ماشي. والداعي على راس الصراط لفوق هو كتاب الله، يعني الصراط ده مين الهادي فيه؟ كتاب الله. طيب والداعي من فوق اللي اول ما حد يجي يفتح باب يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ ما تنطق يا اخوانا الحكايه، يقول له ويحك. الداعي ده مين؟ قال واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني كل مسلم مننا في قلبه واعظ. كل ما يفتح باب من الابواب المنحرفه دي الواعظ يقول له ايه؟ اوعى ويحك لا تفتح انك ان تفتحه تلج. ايه اللي احنا عايزينه بقى؟ عايزين نقوي واعظ الله في قلب الشاب. لو الواعظ ده بقى قوي صوته بقى عالي في قلبك، لما يجي صاحبك السيء يقول لك شمال تقول له ايه؟ لا. ليه؟ لان الواعظ قال لك ويحك، قال لك تعالى ندخل على مواقع هبطة سيئة، تقول له لا، لان الواعظ بسرعة من قبل ما تقول لا هو قال لك لا اوعى، الواعظ نبهك. عشان كده اول نقطه في انك تتخلص من الاصديق السيء انك تقوي واعظ الله في قلبك، انك تسمعه اللي بينهاك بيقول لك خلي بالك احذر، لا بلاش دي، اسمع الصوت ده كويس، الصوت اللي بيقول لك لا بلاش اسمعه كويس، قوي وعظ الله في قلبك. تاني حاجة، اعرف انه صديق سيء، اعرف انه صديق سيء. ساعات تبص تلاقي الصحابي يقول لك لا ده صاحبي، ده صاحبي الصدوق الصدوق، تعرفش انت جيبها منين ديت، قولها كده، ما تقول الصديق الصدوق الصدوق، يعني اللي بص مفيش بعد الصدوق صدوق، كلها في الصناديق، كلها كلها في الصناديق، لانه مش شايف انه صاحبه ده سيء، مش شايف انه سيء. غلط. نقطه مهمه جدا انك انت تشوف انه سيء، هو عارف انه سيء بس مش قادر يقاومه، مش عايز يشوفه، مش عايز يشوف الوجه القبيح في صاحبه، رغم انه كل يوم يشوفه. يعني هو صاحبه لما بيعمل الغلطه دي والغلطه دي والغلطه دي والغلطه دي، هو مش شايف الوجه القبيح، هو شايفه لكن مش عايز يذكره، مش عايز يحطه تحت المجر. انا بقول له خلي الواعظ ينبهك بسرعه، اعرف ان اللي قدامك ده بيعمل حاجه غلط، انه خطا. النقطه الثالثه، اقترب من ذوي التاثير الايجابي من قرنائك. لك صحاب كتير، في اصحاب اخلاقهم كويسه، في اخلاق حميده، سلوكيات طيبه، قرب من الناس اللي سلوكياتها كويسه، قرب من الناس اللي اخلاقها حميده، قرب من الناس المؤدبه، قرب من الناس المتربيه، قرب من الناس ذوي التاثير الايجابي، اللي لما تشوفه تمسك المصحف وتقرا القران، اللي لما تشوفه تتوضى وتقوم تصلي، اللي لما تشوفه تقعد تسبح وتذكر الله. بص للناس دي، بص للناس دي، دور عليهم. فبقول لك اقترب من ذوي التاثير الايجابي من قرنائك. حاجه مهمه جدا، درب نفسك على اتخاذ القرارات المناسبه، درب نفسك على اتخاذ القرارات المناسبة. يعني ايه درب نفسك على اتخاذ القرارات المناسبة؟ كتير من الاصحاب ما بيقدروش يقولوا لاصحابهم لا، صح؟ معانا سيف ولا نمت؟ ما بيقدروش يقولوا ايه؟ يعني ايه بقى؟ ما بيقدروش يقولوا لا، يقول له اشرب، يقول له يقول له انت تبقى عيل ولا ايه، استرجل، يوم جاي يشارب، يلا نروح، ما ده اختك ايه يا عم بتاع ده، كان ده كان زمان، يلا بينا، يوم جاي رايح. اخد بالك؟ ما بيعرفش يقول لا، ما بيعرفش يقول لا. غلط. انا بقول لك هي النقطه دي، بقول لك درب نفسك انك تقول للخطا لا. كان في مشهد، كان في مشهد بس احنا عايزين نفهم كويس، صح؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان في جبال مكه، قابل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كان صغير، عنده 11 سنة، وكان لسه كافر، لم يسلم بعد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان عطشان، فشاف عبد الله بن مسعود معاه غنم، فافتكر ان الغنم دي بتاعت مين؟ عبد الله بن مسعود. الرسول عليه الصلاة والسلام تخيل ان الغنم دي بتاعت عبد الله بن مسعود، فعشان كده طلب منه، قال له سقينا ماء او لبنا ما نبل به عرقنا ونذهب به ظمأنا. قال له شربنا. فالغلام لعبد الله بن مسعود قال لا افعل. خد بالك، قال ايه؟ قال لا افعل، رغم ان كان شيخين كبيرين، الرسول عليه الصلاه والسلام وابو بكر، وكانت شده الحر وهم كبار في السن، عايزين بس شويه لبن او شويه ميه يبلوا عرقهم، لكن او يبروا عروقهم يعني. فلكن الغلام قال لا افعل، وبيبرر وبيقول فالغنم ليست لي وانا عليها مؤتمن، الغنم مش بتاعتي انا امين عليه. الشاهد، طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش يعرف ان الغنم دي مش بتاعته، عشان كده طلب منه ان هو ايه، انه شربه منها. فلما قالوا لا افعل، هل الرسول عليه الصلاه والسلام غضب منه، زعل منه؟ لا طبعا، لان ده السلوك الصح. لا، انا عايز اقف بقى مع عبد الله بن مسعود، انه يقدر يقول لا لما لقى حاجه مش من حقه يتصرف فيها، لبن مش بتاعه ما اقدرش يتصرف، تقدر تقول لا او ما تقدرش تقول لا. عبد الله بن مسعود قدر يقول لا. هل انت بقى كشاب وكمراهق لما واحد صاحبك يقول لك تعالى نمشي مع البنات ونعمل ونخلي، تقدر تقول له لا؟ قال لك تعالى نشرب سجاير، تقدر تقول له لا؟ جرب البرشامه ديت، تقدر تقول له لا؟ جرب الابره ديت، تقدر تقول له لا؟ جرب جرب جرب جرب والسكه طويله، تقدر تقول له لا؟ الصحاب معروف ان هم بيحاولوا يتشبهوا بعضهم كويس جدا كتير، ودي جايه في السكه. بس حضرتك لما رحتوا المحل تشتروهم، هو راح ينقي بنطلون مقطع، حضرتك هتشتري بنطلون مقطع ولا هتقوله لا؟ هتقدر تقول لا؟ هي دي مطلوبه اللي انا بقولك عليها دلوقتي. بقولك درب نفسك انك تقول لا، لا للغلط. مش ابوك يقولك روح صلي تقوله لا، لا ما ينفعش كده، مش دي المطلوبه. خلي بالك، تعال احفظ قران، لا لا مش دي اللي تتقال هنا، مش دي. لا تتقال للغلط، تتقال للانحراف، تتقال للاتجاه الشمال. يقولك حاجه خطا قول له لا، تعالى ناخد حاجه زميلنا ديت ونلعب بيها وندوخه شويه ونخليه يطلع عينه، قول له لا، مش كده؟ غير كده بقى ناس ممكن تمد ايدها على حاجات، على حاجه مش بتاعتها، وتاخدها وتروح بيها البيت وتنساها في بيتها. لا بلاش الحركات ديت، ابحث. يبقى قلنا ايه رابع نقطه؟ درب نفسك على اتخاذ القرارات المناسبه. لو قدرت تقول لا، يبقى المراهق او الصاحب السيء لما يجي يقول لك تعالى اعمل حاجه غلط، ببساطه جدا هتقول له ايه؟ هتقول له لا، لانك انت متعود على انك تاخد قرار لا. بس زي ما قلنا لا بتتقال في الحالات الخطا. ابحث عن النموذج الايجابي للصداقه، ابحث عن النموذج الايجابي للصداقه. مثلا ممكن، وده مش دايما، معلش بقى نصيبكم كده، انك انت تشوف مثلا والدك بيتعامل ازاي مع اصحابه، بس اما يكون بيتعامل صح، لان في اباء بيتعاملوا غلط اصلا وبيشتموا اصحابهم. وسيبك من النموذج ده، مش ده النموذج اللي انا عايزه. لو كان في نموذج صح، ان والدك بيستقبل صحابه في البيت ويرحب بيهم ويعمل لهم كيك ونسكافيه ومش عارف ايه ومعيشهم الهنا يعني، فانت تعرف بيتعامل معهم ازاي، هات وخد ماشيه ازاي، ازاي بيحترموا بعضيهم، ازاي بيقدروا بعضيهم، فاهمني؟ بص على النموذج دوت في المسجد، شوف الاخوه مثلا ازاي بتتحب مع بعضيها، ازاي بتتعاون مع بعضيها، ازاي صداقه حقيقيه بينهم وبين بعضيهم. شوف النموذج الايجابي. فبقول لك ابحث عن النموذج الايجابي واعمل زيه، ما تبقاش عندك نماذج ايجابيه كتيره وتسيبها وتدور لك على نموذج سلبي. لا، ابحث عن النموذج الايجابي. النقطه السادسه، كن واثقا بنفسك، كن واثقا بنفسك، واحمل مفهوم ذات ايجابي عن نفسك. بقولك خليك واثق في نفسك واحمل مفهوم ذات ايجابي عن نفسك. يعني خد ايه المفهوم الذات الايجابي ده؟ ايه مفهوم الذات الايجابي؟ مفهوم ذات ايجابي عن نفسك. يعني ايه مفهوم ذات ايجابي عن نفسك؟ ده المثال. انت دلوقتي تقول مثال، انا عايز بقى معنى مفهوم ذات ايجابي. مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، خد مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، خد مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، قول. خد مفهوم ذات ايجابي عن نفسك. قربت شويه. خد مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، يعني كون عن نفسك صوره ايجابيه. خد مفهوم ذات ايجابي عن نفسك، يعني كون عن نفسك صوره ايجابيه. يعني انت بص لنفسك انك تقدر تقول لا، بص لنفسك انك انت بني ادم بتفهم وبتقدر تميز بين الصح والخطا. ده تكون الذات الايجابيه. لان اللي ما عندوش مفهوم ذات ايجابي عن نفسه ده غالبا بيكون شخصيه ضعيفه وبتعاني من ضعف الثقه. تبص لاقيه خلاص مش عارف نفسه هو قائد ولا منقاد، هو بيعمل صح ولا بيعمل غلط، او ماشي مع القطيع. ماشي مع القطيع دي تنفع؟ لا، ما ينفعش يمشي مع القطيع. المفترض ان هو يشعر بانه انسان مكرم ويبدا يسلك مسلك الرجال المحترمين. النقطه السابعه، وسع دائره الصداقه لتصبح عائليه. يعني ايه وسع دائره الصداقه؟ عشان ما يجيش صديق سيء يدخل عليك في حياتك، وسع دائره الصداقه شويه. يعني ما تصاحبش واحد وتخلي صحوبيته سر بينك وبينه. يعني مثلا انت ايه، انت صاحبت محمد، انا صاحبت محمد، ما ينفعش محدش يعرف محمد من عيلتي، لازم والدي يعرف محمد ووالدتي تعرف محمد واخواتي يعرفوا محمد. وبص محمد ده مشهور في العيله عندنا، فاهمني؟ لازم محمد يكون مشهور. بعتبره بقى ايه، اكنه صديق العيله، اكنه. بس مش بقى يدخل علاقتي ويطلع علاقتي، لا ملوش دعوه، مش موضوعي، مش تبعنا. صديق العيله يعني العيله عارفاه. يعني حضرتك لما تيجي تخرج هتخرج مع مين؟ مع محمد. طيب ماشي، محمد سيف، طب خلاص مش توكل على الله. خلاص ليه بقى؟ عارفينه وعارفين اخلاقه وعارفين عيلته وعارفين سلوكه يعني في سي في عندهم عنه، عشان كده هو مقبول في صحبيته. ده يقدر سي في يعني سي في يعني متقدمه في ال لا السي في ده تقرير عن شخصيتك، يعني هو درس ايه ومواليد سنه كام وتخرج امتى ومتجوز ولا مش متجوز. لا السي في هو التعارف بتاعك يعني ماشي. فبنقوله ايه؟ ان وسع دائره الصداقه، ما تخليهاش محدوده. ليه؟ عشان ما يبقاش في حياتك شخصيات مجهوله وبعدين تطلع الشخصيات دي شخصيات سيئه. لكن لو انت جيت مثلا عرفت الاسره، انا فلان ده صاحبي خلي بالك الواد دوت ده بتاع كذا وكذا وكذا، ما ممكن يكونوا عارفين اكتر منك فينبهوك ان هو سلوكه سيء، ينورولك النور على حتة معينة. انت لما تبص عليها وتشوفها هتقتنع ان هو سلوكه سيء، هتبدأ تاخد قرار من نفسك انك انت ايه تنسحب من العلاقة ديت. مش كده بقولك وسع دايرة الصداقة. تذكر ان الاصدقاء يقلدون بعضهم في كل شيء فلا تكن امعا. اصدقاء بيقلدوا بعضهم في كل حاجة. انت مثلا احنا النهارده هنلبسوا تيشيرتات كحلي، كل جيب تيشيرت كحلي عادي مفيش مشكله، بس انت يعني خلي يعني لك شخصيه شويه حتى في اختيار ملابسك. هم اختاروا كحلي، انت اختار اي حاجه، اسود ازرق احمر اخضر، يعني خلي لك شخصيه في اختياراتك، ما تبقاش تابع بلا ضوابط. ما تبقاش تابع بلا ضوابط ليه؟ عشان ما تقلدش بعد كده في كل حاجه. اصل ممكن ده يجي بعد كده هو تقوم جاي يصاحب بنات، فانت شوية شوية هتقلده. دخل على مواقع سيئة، شوية شوية هتقلده. بدأت يتمرد على حضور مثلا مجالس العلم، شوية شوية هتقلده. بدأ ما يحفظش ما يدرسي، شوية شوية هتقلده. فانت حاول، لا اما تيجي تلاقي التقليد بدأ، لا ما تقلدش، خلي بالك. ما تبقاش امعا، ما تبقاش تتبع على طول. والله هو عمل حاجة كويسة، لو حاجة كويسة وعجباني وعجباني انا عجباني شخصيا وليا قرار فيها شخصي اني عجباني اعملها، مش عشان هو عملها اعملها، لا عجباني انا مبسوط بيها اعملها، مش عجباني خلاص ما اعملهاش حتى لو هو اختارها. افتح جسور الثقة والحب بينك وبين والدك ومعلمك ليزول الخطر او ليزول خطر الصاحب السيء. افتح جسور الثقة والحب بينك وبين والدك، بينك وبين معلمك، بينك وبين مربيك. لازم افتح جسور الثقة والمحبة والمودة بينك وبينهم. ليه؟ لأن المراهق لما بيتبع صاحب منحرف بيكون نتيجة ان هو فاقد لجزء كبير من الحب والثقة، حاسس ان هو ضعيف مش واثق في نفسه، فبينزلق ويمشي وراء اي حد رغم انه سيء الاخلاق يوم جامع يمشي وراء، او ان هو محروم من الحب والعطف والحنان فينساق وراء اي حد يشعر بان هو بيحتويه وان هو بيحبه وبيقدره وبيجيب له ساندوتش فول وطعميه الصبح فيقوم جاي يحبه خلاص يمشي معاه. لا انا بقول لك لا، وقوي بقى قوي وافتح جسور، لان هي موجوده. افتح جسور الثقه بينك وبين معلمك، بينك وبين والدك، يبقى في ثقه، في حب، في كلام متبادل، علشان لو في اي مشكله حصلت بينك وبين زميلك صديقك ده اعرضها على طول على والدك على معلمك على شيخك على مربيك، عشان يقدر ياخد معاك معاك معاك قرار سريع. النقطة العاشرة، افتح النقاش مع والدك او معلمك واستمع للنصائح جيدا. لما يكون عندك اي مشكلة، يعني صاحبك عمل معك موقف، ما تفكرش فيه لوحدك، ما تفكرش فيه لوحدك، مش عيب انك انت تشارك الاخرين افكارهم، ولكن اعرض المشكلة على والدك، اعرض المشكلة على مثلا شيخك، اعرض المشكلة على معلمك مربيك، اعرض المشكلة على من تثق به من اخوانك الاكبر منك، واسمع حوارهم واسمع مناقشتهم واسمع نصايحهم كويس، اسمع النصايح كويس وحاول انك تلتزم بهذه النصايح بقدر المستطاع. احيانا تفتح الحوار مع والدك لكن الحوار يبقى فيه شوية مناغصات ومرارات، استحمل بس حاول تاخد حلو الحوار وتترك مره، لان الاباء في الاخر هم بيحبوا عيالهم وحريصين عليهم، بس هو بيحبه مفيش مانع يوم جاي شتمه شتمتين وضربه ضربتين يعني في السكه وهو معدي كده اهو، فانت لازم تستوعبها. اب بقى وايه بيعبر عن مشاعره، سيبه يعبر عن مشاعره براحته يعني، بس المهم ان انت انتهز فرصه نصايحه وخد النصايح منه وخلي الحوار مستمر باكبر درجه ممكنه. يعني لو حتى والدك زعق اتنرفز انت حاول تهدي الدنيا وتكمل حوار، عشان تستفيد من الحوار، لانك انت المستفيد من الحوار، انت اللي تستفيد، انت بتغذى بهذا الحوار. اخر نقطه في ال11 دول، امنع سيطره اي صديق عليك. امنع سيطره اي صديق عليك. ما ينفعش ان صاحبك اللي قدك وزيك يبقى مسيطر عليك، يقول لك بص البس حالا وانزل لي حالا، هنروح ومش عارف كوكي بارك وممكن نارك ومش عارف نعمل ايه في ارك. انسى، ما فيش حاجه اسمها يسيطر عليا، اديني تليفون يقول لي انزل. فيش صاحبك يسيطر عليك، لا ما فيش سيطره، ولكن الحب والود والثقه والاحترام والتقدير بيننا وبين بعضينا، بينك وبين اصدقائك لابد من تبادل الاراء. فيش حاجه اسمها يقول لك بص البس المايو تعالى عشان نروح البحر النهارده. بحر يا عم، مش عايز اروح البحر. يقول لا لا خلاص انا قلت البحر يبقى البحر. ايه قلت البحر يبقى البحر؟ دي ما ينفعش. لابد بينك وبين صديقك يكون في الحوار، في الحب، في الود، في الثقه، في الاحترام. طيب افرض مثلا معلمك او شيخك قال لك بص البس واستاذن من والدك وتعالى دلوقتي حالا، رايحين مشوار مهم، هتعمل ايه؟ حاضر. تلبيه عسكريه فورا. ليه؟ لان ده معلمك ومربيك وموجهك، فهو ايه؟ هو بيرشدك للخير. وقال لك استاذن من والدك وتعالى، ما قالكش سيب البيت وتعالى، يعني قال لك خد الاوردر وانزل. ففرق بين ان في صاحبك اللي قدك يسيطر عليك ويحكم تصرفاتك وتحركاتك، وان معلمك او مربيك هو اللي يساعدك في تحركاتك ويساعدك في توجهاتك. يبقى دول كانوا 11 نقطه عشان نحاول ان احنا ايه يعني نحاول اما نتخلص من سيطره الصاحب السيء، او ان احنا فعلا يعني يبقى عندنا القدره على ان احنا ما نبقاش ضمن هؤلاء الاصحاب. اللي المجالسه بتاثر تاثير سلبي، ومثال لذلك مثلا لو حضرتك جبت تفاحه سليمه وتفاحه خربانه فيها عطب كده، ولزقت التفاحتين جنب بعض وسبتهم كده 4-5 ايام، هيتنقل العطب مباشره. عشان كده بنقولوا ان مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ان ده زي ده بالظبط، انك سرعان ما ينتقل اليك المرض من هنا الى هنا. الا من اثر المجالسه، من اثر المجالسه ان الملائكه، الله عز وجل يباهي بك الملائكه، الله عز وجل يباهي بك الملائكه. ولما يسال الملائكه كيف وجدتم عبادي، ملائكه لله ملائكه سياحين في الارض، يروحوا هنا ويروحوا هنا، يطوفوا على المساجد وعلى مجالس العلم ومجالس الذكر، فذكر الله عز وجل. فيقول الله عز وجل لملائكته كيف وجدتم عبادي، وجدناهم يسبحون ويحمدون ويهللون. المهم لما يجدهم في ذلك، فالله عز وجل يقول لملائكته اشهدكم اني قد غفرت لهم. الناس اللي قاعده في الحلقه ديت كده، ربنا يغفر لنا ولكم يا رب. الملائكه تطلع وتقول وجدناهم يذكرون ويفعلون كذا وكذا. الله عز وجل يقول اشهدكم اني قد غفرت لهم، فالملائكة تقول يا رب فيهم فلان لم يأتي، يعني ده مش جاي يسمع الدرس، ده جاي يصلي عيشة وماشي، بس قاعد مضطر مزنوق بين الأذان والإقامة لغاية ما يقيموا الصلاة، وقاعد غصب عنه يعني. فالله عز وجل يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، يعني هو كمان تنالوا من الرحمة التي حلت على هذا المجلس. وأيضا في رواية أخرى قال الله عز وجل وله غفرت، يعني ليه هو كمان وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نكتفي إن شاء الله بهذا الجزء، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة بقية الصحبة ووقفات مع المراهقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.